بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 113 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأيا. لا تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم وألقوه في غيابة الجب في قعر البئر وما غاب منه عن عين الناظر غيابات وكذا ما بعده مدني يلتقطه بعض السيارة بعض الأقوام الذين يسيرون في الطريق إن كنتم فاعلين به شيئا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونشفق عليه. وأراد بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم، وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه. أرسله معنا غدا يرتع في الحاشية واحد في الأصل المخطوط نرتع وكذا نلعب وهما قراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر واليزيدي معجم القراءات القرآنية. أتابع بعون الله عز وجل. نتسع في أكل الفواكه وغيرها والرتع السعة ويلعب نتفرج بما يباح كالصيد والرمي والركض وبالياء فيهما مدني وكوفي وبالنون فيهما مكي وشامي وأبو عمرو وبكسر العين حجازي. من الرتع يرتعي افتعال من الرعي. وإنا له لحافظون من أن يناله مكروه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أي يحزنني ذهابكم به واللام لام الابتداء. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. اعتذر إليهم بأن ذهابهم به مما يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة وأنه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم. قالوا لئن أكله الذئب اللام موطئة للقسم موطئة للقسم والقسم محذوف تقديره والله لئن أكله الذئب والواو فيه ونحن عصبة أي فرقة مجتمعة مقتدرة على الدفع للحال إنا إذا لخاسرون جواب للقسم مجزئ عن جزاء الشرط أي إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرناها. وأجابوا عن عذره الثاني دون الأول لأن ذلك كان يغيظهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أي عزموا على إلقائه في البئر وهي بئر على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام. وجواب لما محذوف تقطع. أعيد من عند وذلك كما وذلك في قوله إن موعدهم الصبح ذلك وعد غير مكذوب. فجيء بالفاء الذي هو للتسبيب كقولك وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت. وأما الأخريان فقد وقعتا مبتدأتين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما تعطف قصة على قصة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين الجاثم اللازم لمكانه لا يريم أو لا يريم في الحاشية واحد أي لا يبرح، يعني أن جبريل صاح بهم صيحة فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو بغتة. أتابع بعون الله عز وجل كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين. ألا بعدا لمدين، البعد بمعنى البعد وهو الهلاك كالرشد بمعنى الرشد. ألا ترى إلى قوله كما بعدت ثمود وقرئ كما بعدت، والمعنى في البنائين واحد وهو نقيض القرب أو أنهم فرقوا بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره، أو فرقوا بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيروا البناء كما فرقوا بين زماني الخير والشر فقالوا وعد وأوعد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. المراد به العصا لأنها أبهرها إلى فرعون وملئه فاتبعوا، أي الملأ أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وهو تجهيل لمتبعيه حيث تابعوه على أمره وهو ضلال مبين، وذلك أنه ادعى الألوهية وهو بشر مثلهم وجاهر بالظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان ومثله بمعزل عن الألوهية. وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين وعلموا أن مع موسى الرشد والحق، ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في أمره رشد قط أو المراد وما أمره بصالح حميد العاقبة. ويكون قوله يقدم قومه يوم القيامة، أي يتقدمهم وهم على عقبه تفسيرا له وإيضاحا، أي كيف يرشد أمر من هذه عاقبته. والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى كما استعمل الغي في كل ما يذم، ويقال قدمه بمعنى تقدمه. فأوردهم النار، أدخله مضيء بلفظ الماضي لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به، فكأنه قيل يقدمهم فيوردهم النار لا محالة، يعني كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار والعياذ بالله عز وجل وهم يتبعون، وبئس الورد المورد و المورود الذي وردوه شبه أو شبه بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء، وشبه أتباعه أو شبه أتباعه بالواردة، ثم قال وبئس الورد المورود الذي يردونه النار، لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش والنار ضده. وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة، ويوم القيامة أي يلعنون في الدنيا ويلعنون في الآخرة والعياذ بالله عز وجل. بئس الرفد المرفود، رفدهم أي بئس العون المعان أو بئس العطاء المعطى، ذلك مبتدأ من أنباء القرى خبر، نقصه عليك خبر بعد خبر أي ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك، منها من القرى قائم وحصيد أي بعضها باقي وبعضها عافي الأثر كالزرع القائم على ساقه والذي حصد، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما به أهلكوا، فما أغنت عنهم آلهتهم، فما قدرت أن ترد عنهم بأس الله التي يدعون يعبدون، وهي حكاية حال ماضية، من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك عذابه، ولما منصوب ب ما أغنت، وما زادوهم غير تتبيب تخسير، يقال تب إذا خسر وتببه غيره إذا أوقعه في الخسران، يعني وما أفادتهم عبادة غير الله شيئا بل أهلكتهم. وكذلك محل الكاف الرفع، ومثل ذلك الأخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أهلها وهي ظالمة، حال من القرى إن أخذه أليم شديد، مؤلم شديد صعب على المأخوذ، وهذا تحذير لكل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرها، فعلى كل ظالم أن يبادر التوبة ولا يغتر بالإمهال. إن في ذلك فيما قص الله من قصص الأمم الهالكة لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة لمن خاف عذاب الآخرة أي اعتقد صحته ووجوده. ذلك إشارة إلى يوم القيامة لأن عذاب الآخرة دل عليه. يوم مجموع له الناس هو مرفوع بمجموع كما يرفع فعله إذا قلت يجمع له الناس. وإنما آثر اسم المفعول على فعله لما فيه اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم، وإنه أثبت أيضا لإسناد الجمع إلى الناس، وإنهم لا ينفكون منه، يجمعون للحساب والثواب والعقاب. وذلك يوم مشهود وذلك يوم مشهود وذلك يوم مشهود أي مشهود فيه، فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به أي يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد. وما نؤخره أي اليوم المذكور، الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها، والعد إنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاها. فمعنى قوله إلا لأجل معدود إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف المضاف، أو ما نؤخر هذا اليوم إلا لتنتهي المدة التي ضربناها لبقاء الدنيا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.